الحمد لله على نعمة الإيمان والصبر، وله سبحانه الشكر والفضل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحكم والأمر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، جلى للمؤمنين حالهم في القبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين نالوا السيادة والصدر. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسيرة الإنسان في هذه الحياة منازلها متجددة ومراحلها متقلبة، يعيش طوراً في بطن أمه، وطوراً على الأرض، وطوراً بباطنها حتى يبعث. هذه المسيرة طويلة في ظاهرها، لكنها سريعة الزوال وشيكة الارتحال. فالدنيا ليست لحي سكنا يستذكر العاقل فيها تعاقب الأحوال وانقضاء الأعمار، فيرق قلبه ويلين فؤاده. والمنزل الذي لا يسع كل راحل إلا نزوله يوما هو القبر، وكفى به واعظا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضغطة لو كان أحدنا ناجيا منها نجا سعد بن معاذ. كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منازل الآخرة، فإن ينجُ منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجُ منه فما بعده أشدُّ منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما رأيت منظرًا قطُّ إلا والقبر أفضعُ منه. من أركان الإيمان باليوم الآخر الاعتقاد بحقيقة القبر، الإيمان بنعيم القبر لأهل الطاعة، وبعذاب القبر لمن كان مستحقًا له من أهل المعصية والفجور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع. زيارة القبور للعبرة والعظة سنة وقربة، ومن زار القبور تذكر هؤلاء الأموات وهم آباؤه وأجداده، فيتيقن أنه ميت ومقبور مثلهم ومسؤول في قبره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وإذا دفن العبد في قبره وتولى أهله وماله، فأول زواره ملكان يمتحنانه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه، فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى من قبل رجليه فتقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف

لأنه يعلم يقينًا أنه إذا أصبح لا ينتظر المساء، وإذا أمسى لا ينتظر الصباح، فيبادر إلى العبادة قبل أن يحال بينه وبينها. ها هو عمرو بن العاص يرى ميتًا يُقبر، فأسرع إلى المسجد فصلى ركعتين، فقيل له: لما فعلت هذا؟ قال: المقبرة، تذكرت قول الله عز وجل، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، فاشتهيت الصلاة قبل أن يُحال بيني وبينها. من أراد رفيقًا في القبر يؤنس وحشته وينير قبره ويواسي غربته فعليه بالقرآن. ومن أسباب النجاة من فتنة القبر وعذابه المداومة على قراءة سورة الملك والعمل بمقتضاها. ويثبت أمرك في قبرك باستغفار المؤمنين ودعائهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. وإذا أردت تحصين نفسك من عذاب القبر فعليك بملازمة الدعاء في كل صلاة استعاذة من فتنة القبر، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده سبحانه حمدًا يليق بعطائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله قام بالعدل في حكمه وقضائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً دائمةً إلى يوم لقائه. أما بعد، فالمسلم الحصيف عباد الله يحذر مواطن العطب والهلاك التي تفسد مجتمعه وتفتنه في قبره، ومن ذلك ترويج الأكاذيب وبثها. ففي حديث الإسراء والمعراج أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. ومن ذلك أكل أموال الربا واستباحتها. وفي حديث الإسراء والمعراج: وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا. ومن ذلك النوم عن الصلاة المكتوبة وهجران القرآن. ففي حديث الإسراء والمعراج: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. ومن أسباب عذاب القبر المشي بين الناس بالنميمة وإهمال الطهارة. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم